بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الكلمة الإمامة ضرورة عقلية وواقعية. أناقش فيها أهم مسألة يثار حولها الجدال وأحيانا الخصومة، وهي مسألة الإمامة. ويتكلم فيها الكثير، للأسف الكثير يتكلم في هذه المسألة بدوافع نفسية أكثر من العامل العقلي، أو أكثر من استعمال العقل والحجة المنطقية والبراهين. ولذلك نحاول في هذه الكلمة أن نتحدث من هذا المنطلق أو من هذا المصدر، العقل والواقع، بغض النظر عن لا الشيعة ولا السنة ولا غيرها من حتى غير المسلمين. يعني ننظر إلى الإمامة من زاوية ذاتها، من زاوية حقيقتها، من زاوية وجودها أو عدم وجودها في الواقع. طبعا الإمامة في اللغة هي التبعية، يعني أن هناك تابع ومتبوع. الإمام هو التابع والمأموم هو الإمام هو المتبوع والإمام والمأموم هو التابع، مثل في الصلاة الإمام يصلي والمصلون يصلون خلفه، يقلدونه في حركاته جميعا، يعني حتى يكتفون بقراءته، يعني على حسب أكثر المذاهب يكتفون بقراءته فلا يقرؤونها وينوب عنهم في تلك القراءة. وهكذا حتى في الواقع، يعني عادة الناس عندما مثلا يريدون الاتصال مثلا برئيس مثلا أو جهة معينة، فالناس يكلفون شخصا أو يكلفون أفرادا. يعني وطبعا نحن عندما نقول إمامة لا تقتضي شخصا واحدا، قد تقتضي مجموعة من الناس، مجلسا من المجالس، بحيث يكون هو الذي يتولى أمرا من الأمور. طبعا إذن هنا الإمامة هي هذا المعنى، التبعية والمتبوعية. وطبعا هذا من ناحية العقلية، أو من ناحية الواقعية. وطبعا عندما نقول الواقع والعقل كلاهما يعني واحدا، الواقع عادة هو أكبر دليل على كون ذلك أمر فطريا وموجودا يعني في كل الناس. عندما نجد مثلا النحل، يعني كل النحل لهم ملكة، النمل كذلك لهم قائد، وهكذا الحيوانات، كثير من الحيوانات لهم قائد يقودهم إلى آخره. هكذا في بالنسبة لي طبعا مسلمين وغير مسلمين. يعني عندما نقول إمامة هنا، حتى الرسول نفسه، الرسول هو إمام، الرسول هو إمام الأئمة. يعني الشيعة أنفسهم يقولون هذا الكلام، يقولون الإمام علي من هو إمامه؟ هو رسول الله. إذا رسول الله هو إمام الأئمة، يعني الإمام، لأن البعض يقول أنا إمامي هو رسول الله. لا، أنت نعم إمامك رسول الله، ولكن هو إمام الأمة طبعا بلا شك في ذلك. الله تعالى يقول عن إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولكن هناك ما يسمى بالأئمة الفرعيين، يعني كل شخص مثلا الآن المالكية إمامهم من؟ مالك بن أنس، الإمام مالك، ويسمونه الإمام مالك. والإمام مالك كذلك له أتباع، مثلا في المغرب العربي ينتهجون منهج ابن القاسم، إذا إمامهم الفرعي هو ابن القاسم. تقول له لماذا لا تأخذ بقول الأشهب؟ يقول لك لا، نحن مرجعيتنا في المغرب هو مثلا ابن القاسم، في العراق مثلا هو أشهب. الشافعية إمامه هو الشافعي، والشافعي كذلك له ربما تلاميذ وفروع. وبالتالي كل شخص له ما يسمى بالإمام، يعني شخص يثق فيه، وشخص يعتقد في علميته أو في أعلميته وكونه الأعلم فيتخذه إماما. ولذلك هنا كل أصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم كلهم يعني في الفقه من هذا النزل. وكذلك الصوفية، كل صوفي نجد له إمام، يقول لك أنا الطريقة القادرية، يعني إمامه هو الشيخ عبد القادر الجيلاني. يقول الطريقة الشاذلي إمامه هو الشيخ أبو الحسن الشاذلي. ثم أبو الحسن الشاذلي له تلاميذ وله أتباع بعد ذلك، مثلا الطريقة الدرقاوية هي تبع لفرقة الطريقة الشاذلية، الهبرية مثلا فرع الطريقة الدرقاوية. فالشيخ محمد الهبري رحمه الله هو إمام لمن كل من، ولهذا تجد مثلا في الصوفية يعني يبايع، يعني المريد يبايع شيخه ويعاهده على قضايا، يعاهده على الذكر، يعاهده إلى آخره، بالإضافة إلى الصلة الروحية بين الشيخ والمريد. وهكذا مثلا في العقيدة نجد مثلا جماعة يخوضون بقول أبي الحسن الأشعري أشاعرة، إمامه هو أبو الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري كذلك له أتباع، الباقلاني، إمام الحرمين إلى آخره. فكذلك هناك يقولك أنا نعم أنا أشعري، ولكني أقلد أو أتبع فلان من الناس. ما يسمى بالسلفية أو الوهابية، لهم كذلك أئمة هم يقولون بهذا الكلام. لماذا يسمون ابن تيمية شيخ الإسلام؟ باعتباره إمام، هو عندهم هو شيخ الإسلام، هو الممثل عن الإسلام. وبالتالي كلمة شيخ الإسلام في حد ذاتها تعبر عن حقيقة واقعية بالنسبة لهم. ولهذا أنا لا ألوم أي شخص يقول مثلا سلفي يقول لي شيخ الإسلام، نقول نعم هو شيخ إسلامك، هو إمامك، لكن الإشكال هو في لومك لغيرك. لماذا أنت عندما تقول ابن تيمية شيخ الإسلام لا نعاتبك، ولكن إذا قال شخص شيخ الإسلام عندي هو الإمام الحسين تقوم قيامتك، تبدأ تناقش في الإمامة هل هي موجودة أو غير موجودة؟ لا، إذن أنت ارتضيت لنفسك شيخا اعتبرته هو المرجع. وطبعا هم يقولون هذا الكلام، يعني بعضهم يعني بالعثيمين وغيره يقول إذا كان حديث ورد لدينا حديث، وقال ابن تيمية بأن هذا الحديث ضعيف أو موضوع حتى لو كان ورجدناه في المصادر فهو على ما يقول ابن تيمية، لأن ابن تيمية أعرف بالحديث، وبالتالي هم لهم هذا الأمر. وحتى في قبل ابن تيمية يقول مثلا إسحاق بن راهويه مثلا إمام في الحديث أو أمير المؤمنين في الحديث. طبعا عندما نقول أمير المؤمنين أو إمام كلاهما سواء، لأن الإمام هي نوع من الإمارة، ويصبح لا يصبح ذلك الإمام أو ذلك الشخص متبوعا، الناس يطيعونه عن طواعية. طبعا لا نقول طبعا الإمامة السياسية قد يكون فيها الكراهية، ولكن الإمامة عن طواعية، يعني هذا الشخص يقتنع به. المالكية مثلا قالوا احنا اقتنعنا بالإمام مالك. في القراءات كذلك، يعني حتى في القرآن الكريم شخص يقتنع بورش مثلا، شخص يقتنع بحفص ويقرأ بذلك ويتبع تلك القراءة ويلتزم بها، فله إمام في القراءة. حتى في النحو والصرف نجد كذلك فلان مثلا، شخص يتبع الكسائي، شخص يتبع سيبويه، مدرسة الكوفة، مدرسة البصرة. عند حتى عندما نقول مدرسة هي عبارة عن إمامة أيضا، مدرسة هي مثل حتى الملكة نقول مدرسة، يعني مدرسة لها شخص مثلا يمثلها، فنقول هذا الأمر إمام. حتى في علم النفس نجد مدارس نفسية، فشخص مثلا يقول لك أنا أتبع فرويد ويحب أحبه، إذا أنت إمامك فرويد في علم النفس. يعني في كل مجال شخص يتخذ إماما. حتى في الأدب مثلا شخص يقول أنا أتبع الشعر الفلاني أو المدرسة الفلانية أو مهتم، فإذا هنا له ما يسمى بالتبعية النفسية، قد يعبر عنها وقد لا يعبر عنها. النفسية يعني نفسيا هو يميل إلى ذلك الأمر، والقرآن الكريم يسميها زوجية. يعني شخص الإمام عادة يكون له نوع من الطواعية، محبة، الاقتران النفسي بين ذلك الأمر. ولهذا مثلا إذا يعني بعض الناس مثلا عندما تقول له مثلا تجلس أمامه تعرف من خلالها إمامه. طالب مثلا نقول قال أبو حامد الغزالي تجده ربما ينفر ويتقزز، لكن بمجرد تذكر ابن تيمية يهتز ويطرب ويشعر بنوع من النشوة، فإذا هنا إمامه ابن تيمية. لهذا إذا قرأنا مثلا أكبر من يرد على الشيعة خصوصا مثلا عائض القرني عنده كتاب في ساحل ابن تيمية، على ساحل ابن تيمية، يعني يقول يعني في الكتاب أنا لا أستطيع أن أدخل بحر ابن تيمية، فلذلك فقط أكتفي بالتفرج على الساحل. ثم يتحدث عن أشياء يعني لو وصف بها رسول الله لا اعتبر ذلك غلوا، لو وصف بها الإمام علي لا اعتبر ذلك كفرا، وإلى آخره. يصف ابن تيمية أوصاف يعني ممتلئة بالغرابة. من الأمثلة على ذلك مثلا قوله، طبعا الكتاب موجود في النت لمن يرغب في تحميله، ومن مواقع سلفية طبعا، حتى لا يقول أحد أنتم تأخذون منها. يقول من الذي شغف في مقدمة الكتاب، يعني هذه عبرت عنها وكأنها لطمية وليست مجرد قصيدة وليست كلمات. من الذي عنده يعني طبعا عنده شغف بالمعرفة وميل على العلم وحب في الاطلاع وهو لا ابن تيمية؟ يعني عنده كل شخص له شغف بالمعرفة وميل إلى العلم وحب الاطلاع لابد أن يعرف ابن تيمية. طبعا هو يقبل هذا عن ابن تيمية، لكن لو قلت له أنا كذا بالنسبة لي الإمام علي هو مدينة العلم تقوم القيامة. الإمام علي، كيف الإمام علي وسائر الصحابة وسائر الصحابة؟ لكن هو عندما تقول أين سائر العلماء؟ كيف يعني فقط يعني ابن تيمية هو فقط شغف بالمعرفة؟ أين سائر العلماء الكبار؟ لماذا لم تذكرهم؟ مع أن الذي قال هذا الحديث أنا مدينة العلم علي بابه هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والصحابة كانوا يشهدون له بذلك، والعلماء يعني كلهم يشهدون له بذلك، ولكن هم يعتبرون هذا غلوا ويعتبرونه تشيعا. طبعا يعني بمفهومه السلبي، يعني التشيع في حد ذاته ليس منكرا، ولكن هم عندما يقول تشيع يعني يقصدون أشياء أخرى. يقول كذلك القرني من الذي لديه همة في المجد وعزيمة في الخير ورغبة في الصلاح. ثم لا ابن تيمية، حتى الشخص الذي يرغب في الصلاح لابد أن يعرف ابن تيمية حتى يصير راغبا في الصلاح. أليست هذه هي الإمامة؟ هل الشمس بحاجة إذا توسطت السماء في يوم صحو أن ينبه على مكانتها؟ إذن هذا نفسه الشيعة عندما يقول الإمام هو كالشمس، حتى لو حجبت بالسحاب فهي، هو نفسه يقول هذا الكلام. هل القمر في ليلة احتماله والسماء صافية بحاجة لمن يشيد بعلو سنة؟ إن ابن تيمية بلغ من الحظوة، طبعا هذا كلام القرني، من الحظوة والرفعة والسمو والمنزلة إلى درجة أنه استغنى عن لقب الشيخ والعالم والإمام والمجدد، هو يذكر الإمام، وصار أحسن أسمائه أنه ابن تيمية، يعني ابن تيمية عنده هو كل شيء. وهكذا عندما يتحدثون يعني عن مثلا يعني حتى في العصمة، هم يقولون بأن الأنبياء في قبل النبوة لا يمكن، ليس بالضرورة يكونوا معصومين، حتى على الكبائر بعد النبوة يقولوا أن يقعون في الصغائر، بل يرمونهم حتى بالكبائر. ابن تيمية يقول شعيب كان كافرا قبل نبوته، ويعتبر ذلك من الأقوال التي اجتهد فيها وانفرد بها ويفخر بذلك. لكن هنا انظر ماذا يقول القرني في ابن تيمية، كان ابن تيمية من الصغر في عناية الله عز وجل. إذن هذه العصمة هي العصمة نفسها من الصغر، يعني ليس من الكبر. هم يقولون بأن العصمة في النبوة فقط، رسول الله لم يصر معصوما إلا بعد أن بلغ 40 ومعصوم عن الكبائر وليس عن الصغائر. لكن هم يقول ابن تيمية كان من صغاره في عناية الله عز وجل وفي رعايته، فلا تعلم له صبوة ولا تحفظ له عثرة. هذه العصمة نفسها لم تنقل له زلة. إذن هذا كلام القرني، عائض القرني، اذهبوا للكتاب ستجدونه. لأنه عاش في بيت إمامة وعلم والصيانة وديانة. إذن لماذا كان كذلك؟ لأنه عاش في بيت إمامة. لكن إذا قلنا لهم أن الإمام الحسين كان إماما لكونه تربى في بيت الإمام علي، والإمام علي صار إماما لكونه تربى في بيت رسول الله، وبالتالي تربى على يديه وتعلم منه وحفظ أقواله، ولا يقولون هذا، لا، الإمام علي كسائر الناس، أبو حسين كسائر الناس، وبالتالي أبو هريرة المتأخر قد يكون أفضل من فلان. ولكن هو يقول لأنه عاش، اعتبر أن معيشة هذا ابن تيمية في بيت إمامة وعلم، يعني طبعا أنا لا ألومه، هو إمامه اتخذه إماما، لكن اللوم على أنه يلوم غيره. أنت تثني على إمامك، فلماذا تلوم غيرك إذا أثنى على إمامه؟ فقد رباه أبوه المفتي الحافظ عبد الحليم، وكان أعمامه من أهل الولاية لله عز وجل. لو قلنا الولاية قلوا هذا شيء غيبي، كيف تعرف أنه ولي؟ لكن هم يوزعون الولاية لمن شاءوا. فنشأ بين بيته الطاهر العفيف وبيت الله العامر مبارك إلى آخر، وتعلم السنة وأخذ الآداب الإسلامي من أهل العلم، وحفظه الله الحافظ عن تهور الشباب. هذه العصمة، هذا كلام القرن، عائض القرن المعروف طبعا، عن تهور الشباب وطيش الفتوة ونزق الصبا. فعاش عفيفا دينا مقتصدا رزينا عاقلا محافظا على الفرائض، معتنيا بالسنن كثير الأذكار والأوراد، بعيدا عن اللهو والبذخ والسرف واللعب إلى آخره، وكل ما يخدش المروءة وكل ما يذهب الوقار. إذن هذا كلامه في الشيخ في إمامه. طبعا نحن لا نلومه كما قلنا، ويعبر عن هذا، لكن اللوم هو في كونهم ينكرون على غيرهم. وهكذا عندما نذهب للمالكية، المالكية نجدهم أيضا يعظمون من مالك ويصفون بأوصاف كثيرة جدا، وهو إمام الدنيا. لو نذهب لابن العربي المالكي في تفسير القرآن الكريم، يعتبر أن كل أقوال، يعني يرد على كل أقوال أخرى، ويعتبر أن الإمام مالك هو الوحيد الذي فهم القرآن الكريم واستنبط الأحكام منه، ويرمي غيره، يعني حتى يرمي الشافعي مثلا وغيره بكونهم لم يفهموا اللغة العربية ولم يفهموا لغة القرآن الكريم ولم يستطيعوا استنباط الأحكام. وهكذا في كل مذهب من المذاهب، خاصة في فترة انتشار التعصب، يعني كان كل شخص يعتبر نفسه، يعني حتى البعض مثلا إذا كان في مذهب وذهب إلى مذهب آخر يعتبر وكانه تدين دين آخر. يعني لماذا؟ لأن هذه إمامة، وبالتالي أنا قلت كل الأمة يعني إمامية بهذا الاعتبار، بل كل البشر كما ذكرنا الآن. الناس الذين مثلا يؤيدون ترامب أو يؤيدون، هو إمامه، يعتبرونه، ينظرون إليه بنظرة معينة، يقدسونه ويعظمونه، حتى أخطاءه ينظرون إليها بنظرة إيجابية. فلذلك يعني هذه الإمامة هي في الواقع موجودة. وكذلك كما قلنا في الكون موجودة، الأرض مثلا والكواكب الشمسية، الكواكب هذه جميعا تابعة للشمس، تسير بمسيرها. لو أن الشمس مثلا، طبعا الشمس لها حركتها الخاصة والكواكب تدور حولها، بالتالي هنا بماذا؟ بتلك الجاذبية المرتبطة. طبعا نحن الآن نفسر هذا الأمر، قد يكون في المستقبل تفسيرات أخرى. فكذلك الإمامة لها جاذبية، يعني شخص ينجذب. أنا مثلا أنجذب للإمام الحسين، فهذه جاذبية، يعني هذا إمام، إمامة، شعور بالإمامة. إذا لماذا أعاتب؟ وفي نفس الوقت الشخص الذي ينجذب ابن تيمية لا يعاتب، أيهما أولى؟ ذلك الذي نص عليه رسول الله، اعتبره سيد شباب أهل الجنة، ذلك ريحانة رسول الله، ذلك الذي وصف بكل الأخلاق العالية، تربى في بيت النبوة، تربى في بيت الإمام علي، ربته الزهراء. يعني كيف هذا؟ يعني إذا شخص قال أنا إمامي تقام عليه القيامة، وهذه بدعة وهذه ضلالة، وليس هناك إمامة في الدين. لكن إذا قال شخص إمامي هو ابن تيمية وهو شيخ الإسلام، يعني يقبل ويعتبر سنيا ويعتبر هذا. طبعا هذا كيل مكاييل مزدوجة، يعني هذا الحب هذا شيء فطري. أنت تنجد ابن تيمية لا حرج عليك. يعني حتى أبو هريرة كان يقول لما أنا أفضل صحابي عندي هو جعفر، جعفر بن أبي طالب. لماذا؟ لأن جعفر كان يكرمه، كان عندما يراه جائعا يذهب ويطعمه في بيته، فصار يحبه هو. ولهذا ما يسمى بالترتيب الأفاضل الصحابة هذا ترتيب مبتدع لم يكن موجودا، ابتدع فقط في ابن معاوية وغيره، قبل ذلك لم يكن موجودا. كان كل صحابي يفضل بعض الناس، كما قلنا أبو هريرة كان يفضل جعفر باعتباره كان يكرمه، لأن التفضيل هو في حق هذا الأمر، ليس هو شيء. كل شخص وماذا يرى، بعضهم كان يفضل فلان وبعضهم يفضل فلان. فلذلك هذا التفضيل وهذا الشعور بالانجذاب مثل ما ذكرنا كما قلنا عن الشمس والكواكب، هو هذا الأمر، انجذاب الروحي، انجذاب النفسي، نوع من المشاكلة. القرني وجد نفسه متشاكل مع ابن تيمية، يعني هناك مشاكلة بينه وبينه، وهذا القرآن الكريم يعبر عنها بالزوجية، إذا النفوس زوجت. ولهذا الله تعالى يقول يوم ندعو كل أناس بإمامه، يعني كل الناس عندهم صنف معين، صنيف معين، ويتبعون شيء معين. يعني ذلك التصنيف له يعني مثال بارز وهو ذلك الشخص. الناس مثلا الذين يتبعون مثلا مدرسة من مدارس النفسية والاجتماعية وإلى آخره، دوركايم وفرويد إلى آخره، هؤلاء ممتاز، يعني نفوسهم منجد، نفوسهم متشاكلة مع ذلك الشخص. ولهذا بعض الناس مثلا في التصوف تجده يمر على طرق مختلفة، يقول مثلا مررت على الطريقة فلان لكني وجدت راحتي، ووجدت نفسي، وجدت أني أسلك في هذه الطريقة، كما يروى عن الشيخ الشعراوي يقول حتى وجدت في تلمسان مقاصدي، عندما تتلمذ على الشيخ محمد بن قايد رحمه الله. إذن هنا هذه مشاكلة، يعني الشخص قد حتى في الطب مثلا شخص يقول يذهب إلى طبيب ثم يجد طبيب آخر، نوع من الجاذبية له. إذن هذه كلها موجودة يعني في الفطر، في الفطر وموجودة كما قلنا في الكون، موجودة في كل شيء، يعني حتى في الذرة هناك الكترونات، يعني هناك نوع من حتى تضمن المسارات، نجد هذا الامر او هذه التبعيه او هذا الانجذاب الخاص، هذه كلها تسمى امامه. وبالتالي نحتاج، انا طبعا هناك امامه من القران او من السنه، هذه قد يجادل فيها، نحن لا نسموها امامه او سموها بشيء اخر. المراد بالامامه هو تلك المحبه او تلك الجاذبيه لطرف او جهه من الجهات بحيث تجعلك منجذبا له. القرآن الكريم حتى يعبر عنها بالشيعة، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. شيعته يعني من أحبابه، يعني إبراهيم عليه السلام كان يحب نوح عليه السلام، كان يحب أولياء الله الصالحين، فصار يعني هذا الأمر. وبالتالي هذا الانجذاب النفسي أو هذه المشاعر هي الإمامة. ولهذا كل شخص يستحيل أن يكون هناك شخص في الدنيا ليس له إمام في كل شيء، حتى في الغناء. إذا ذهبت إلى شخص تقول له كذا، يقول أنا أفضل المطرب الفلاني، وبعض الناس بمجرد أن يرى ذلك المطرب يغمى عليه وإلى آخره في حالة نفسية، وربما إذا حصل له توقيع، يعني توقيع من ذلك المطرب كأنه حصل على الدنيا. وبعض المطربين طبعا نتيجة هذه الجاذبية يبيع قميص أو يبيع نظارة بأسعار غالية جدا. لماذا؟ لأن هذا موجود. فلذلك يعني لماذا للأسف يعني الإشكال هنا في المكاييل المزدوجة. إذا أنت ما دمت قد يعني تعتبر أن هذا موجود، يعني كما قلنا عوام الناس، كل الناس عندهم هذا الشعور بانجذاب نحو جهة معينة، وطبعا هذا الانجذاب يدعوهم إلى ما يسمى بالتبعية. التبعية هذه تبعية المحبة ليست لا تحتاج إلى أدلة عقلية. يعني الشخص عندما يحب شخصا، لا كيف تقول له، كيف تقنعه؟ يعني حتى البعض يذكر عندما عن ليلى، قال رأيت ليلى يعني التي يغني يجدي يتكلم عنها قيس في أشعاره، فوجدتها امرأة عادية. فقال له شخص آخر، أنت رأيتها بعينك ولم ترها بعين قيس. قيس كان يراها بصورة أخرى، بنظرة أخرى. فكذلك الشخص الذي ينظر إلى الإمام الحسين ويقول أنا مجنون بحب الإمام الحسين ويتأثر وينفعل، لماذا تعاتبه؟ هو هكذا. أنت كما قلنا الآن، رأينا العائض القرني يلطم أو كذا، يشيد ابن تيمية ويعتبره يعني، فهذا الشيء طبيعي موجود فيه. أنا قلنا هو يعبر بفطرية عن مشاعره. الإشكال هو في لوم الآخرين. هذا مثل شخص كما قلنا يحب جهة معينة، فيحب طعام معين، يعني حتى نعبر عن هذا الأمر، فيأتي شخص ويلومه، لماذا تلومه؟ طبعا تلومه إذا كان في ذلك ضرر، أما إذا لم يكن فيه ضرر فليس هناك لوم. لذلك الإمامة شيء موجود في الفطر، موجود في الأمة الإسلامية، موجود في كل البشر. العبرة هنا أو السؤال هنا، من هو إمامك؟ العاقل هو الذي يمزج بين العقل والفطرة والنفس في كل شيء، في اختيار الإمام، لا يكون هواه تبع الإمامة. الذين مثلا تأموا وأخذوا أئمة الضلال، أئمة الكفر، هنا الإشكال. يعني في عهد الإمام علي، كان الإمام علي موجود. طبعا بعضهم، بعض الصحابة، بعض التابعين، مثلا كوميل، ومثلا نوف البكالي، وميثم التمار، مالك الأشتر، ومحمد بن أبي بكر، وغيرهم، هؤلاء كانوا يعشقون الإمام علي ويتبعونه ويسيرون خلفه ويسجلون كلماته. لكن في نفس الوقت كان هناك آخرون تركوه وذهبوا إلى كعب الأحبار. لماذا؟ لأنهم يحبون القصص. يعني حتى أبو هريرة، صحابة، عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، يحبون هكذا القصص. ولذلك كان إذا قيل لهم هناك مجلس الإمام علي ومجلس لفلان، يذهبون إلى مجلس فلان. وهنا الإشكال الذي وقع في التاريخ، أن الذين ذهبوا إلى مجلس كعب الأحبار يوثقونهم ويقبلون أحاديثهم، ونجدها في كتب تفسير وكتب الحديث وكتب العقيدة، بينما كلام الإمام علي لا يقبل. لماذا؟ لأنهم شيعة يحبون الإمام علي. كذلك أتباع الذين أخذوا عن كعب الأحبار شيعة، شيعة لكعب الأحبار، محبون لكعب الأحبار. وبالتالي هنا الإشكال الذي وقع هو ذلك، تلك المكاييل المزدوجة، التفاصيل، ما يسمى بالتطفيف في المكيال. مع أن كل شخص، حتى في عندما نذهب إلى في المحدثين، نقول شيوخه فلان وشيخه الأكبر، ابن القيم مثلا، ابن تيمية، قرأوا كتاب، يعتبره يتكلم عنه كلام يعني كأنه صحابي لنبي، يتكلم عنه بثناء عظيم. فهنا هذا الأمر، يعني حتى نفهم الإمامة لا نخوض في حتى المصطلح، هو ذلك تلك الجاذبية نحو فرد أو جهة معينة. فلذلك إذا كان الشيعة مثلا أحبوا يعني الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام السجاد، فما العتاب عليه؟ هؤلاء أئمة، هؤلاء صالحون باتفاق الأمة، علماء باتفاق الأمة. أنتم يا مالك، يا حببت الإمام مالك، فلماذا تعاتبه إن أحب الإمام الصادق؟ لماذا كل ما إذا قال الإمام الصادق يعني لبعض الجلود تقشعر وكأنه ذكر إبليس؟ في نفس الوقت إذا ذكر ابن تيمية تجدهم يعني كما قل يفرحون، لماذا؟ يعني هذا طبعا دليل على هذا الأمر. يعني هو طبعا هنا هذا ما ينقض ما يسمى بالوحدة والتقارب بين المسلمين، أن كل شخص يريد أن يفرض إمام على الآخر. أنا إذا رأيت شيعي وأقول لشخص لابد أن تتبع الإمام، نقول له لا، اتركه، هو أحب الإمام مالك، دعه مع الإمام مالك. يعني حتى الإمام مالك نفسه كان يأتي بعض الناس يقول له اذهب إلى مالك، اذهب إلى مالك. أنت جاءه بعضهم، ذكرت في كتاب السنة بين المذاهب الحديث بطوله، قالوا اذهب إلى مالك، قالوا لا، أنا أريد أن أتتلمذ لديك. طبعا هنا ما يسمى بذلك الاختيار. يعني أنا عندما مثلا أقول الإمام الصادق، أنا مثلا عندما يأتيني حديث عن الإمام الصادق وحديث الإمام مالك، أعالج المسألة على ضوء عقلي. الإمام الصادق أبوه الإمام الباقر، باقر يعني عاش في هذا البيت، باب باقر ابوه السجاد، سجاد ابوه حسين، حسين الامام علي، كلهم في بيت واحد. عندما ارى مثلا صلاه الامام السجاد للصادق، لماذا افضل امام صلاه الامام مالك عليها؟ يعني هذا عاش في بيت النبوه، وكما يقال ومن بعد هو البيت، فافضله على هذا الاساس. اقول هذا عاش في هذا البيت. وحتى الان مثلا ما يسمى بالحرف، الحرف عائلة مثلا تشتهر بحرفة معينة، فكل الناس يقصدونها باعتبار أن لها تاريخ في ذلك تلك الحرفة. فلذلك ما يسمى بالانتقاء هذا شخص حر فيه، وقد ينتقي شخص، يعني شخص قد ينتقي كما ذكرنا في المذاهب، تحول في المذاهب، شخص يكون حنفي ثم يتحول للمالكي، وهذا موجود كثيرا. يعني كان بعضهم يقول أنا كنت حنفيا وتبت إلى الله وصرت مالكيا أو صرت شافعيا. إذن طبعا هذا هم يقولون هذا الكلام موجودة في كتب، ذكرتها في كتبي عند الحديث عن التعصب، لأن نماذج كثيرة عن ذلك. فلذلك إذا كان شخص يحب شخصا أو جهة معينة، أو كان يحب جهة ثم تبينت له أن جهة أخرى يعني أولى بالاتباع، فما الحرج عليه في ذلك ما دام ذلك هو الذي يرضيه، يرى أنه يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن هنا الإمامة شيء كما قلنا فطري، لا يمكن للشخص، حتى كما قلنا في الواقع شخص قد يحب جهة معينة، مثلا يكون شخص يميل إلى مدرسة في علم الاجتماع أو مدرسة في علم النفس ثم يتحول عنها إلى مدرسة أخرى، وهذا كثير جدا. روجي غارودي كان ماركسيا، كان بروتستانتيا، كان ثم تحول إلى الإسلام، فما الضرر في ذلك؟ البعض يقول لا فلان لابد أن يقول، لا لا، هذا ليس مفروضا، لا البيئة ولا العقل ولا شيء. شخص يكون مثلا حتى في الأدب يكون يتلمذ على مدرسة معينة ثم يتحول إلى مدرسة أخرى، أو يكون مقتنعا بشخص ثم يقتنع بشخص آخر، فهذه كلها نسميها إمامة. إمامة يعني الشخص قد ينتقل من إمام، مثل الصلاة يصلي الظهر مع إمام والعصر مع إمام آخر، بعضهم قد يجد في إمام كل شيء، يعني يكتفي بعضهم يكتفي فقط مثلا المالكية، مثلا في المغرب العربي في الفقه مالك، وفي العقيدة الأشعري، وفي التصوف الطرق المختلفة، وفي القراءة ورش، وفي مثلا، وهكذا في كل جزئية، كما يقول يعني ابن عاشر في فقه، في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. إذن هذه موجودة في كل شيء، حتى التشيع. مثلا إذا هم في التشيع عندهم 12 إمام، يعني كل إمام له مرتبة. الإمام الحسين مثلا في الثورة وفي في نواحي معينة، الإمام الصادق مثلا اشتهر بالفقه واشتهر بكذا، الإمام الباقر اشتهر بقضايا معينة، فكل إمام يذكره بناحية من النواحي. إذا لماذا تلومه؟ هو هكذا عنده، هو 12 إمام. كذلك نحن هنا في المغرب العربي عندهم كم إمام؟ إمام في الطريقة، وإمام في العقيدة، وإمام في الفقه، وإمام إلى آخره. السلفية كذلك لهم كثير من الأئمة، عندهم مثلا ابن عبد الوهاب إمام، يعتبرون إمام ويسمونه إماما مجددا، عندهم ابن تيمية، عندهم ابن بطة، البربهاري، الإمام أحمد. إمام أحمد يتحدثون عنه يعني كأنه فوق الرسل عليه الصلاة والسلام. إذن هذه موجودة، يعني ما يسمى بتنوع الأئمة، تنوع وتعدد الأئمة، كل إمام له وجود في ناحية معينة أو له تأثير في ناحية معينة، وكل طائفة عندها عدد كبير من الأئمة. فلماذا نعاتب الشيعة لكونهم اختاروا 12 إمام بناء على قناعات عقلية لهم تبنوها بناء على نصوص قد لا تصح هذه النصوص في جهة أخرى، لكن هم هكذا أحبوا. يعني نقول العبرة هنا بما يسمى بتلك التبعية النفسية، هو يعتبر هذا الأمر من هذه الزاوية، يقول لك هذا عاش في بيت رسول الله، تربى بين يدي رسول الله، وبالتالي هو أعلم أفضل من غيره، لأنه لم يخلط دينه بغيره، يعني لم تكن له مؤثرات أخرى. يعني هذا يقول هذا الكلام، فلماذا نعاتبه؟ طبعا عندما أقول نعاتب، كل شخص اختار إماما يترك، ويبقى الحوار. طبعا الحوار هنا كل شخص يحاول أن يذكر الآخرين بأن إمامه هو الأقدر، هو الأعلم، هو الأفضل إلى آخره، مثل ما يفعل الآن عائض القرن عندما ذكرنا في كتابه، هو في الحقيقة يدعو إلى ابن تيمية. والبعض يقول أنا أميز المبتدع عن السني بموقف ابن تيمية فقط. ولهذا طبعا إذا قال الشيعي الإمام علي قسيم الجنة والنار، لماذا إذا تلومه؟ لأن السني والبدعي عندك الجنة والنار، البدعة كله بدعة ضلالة، وبالتالي عندك كل من لا يثني على ابن تيمية ولا يعتبر ابن تيمية عندك في النار. إذا هذا كله طبعا نتيجة ما يسمى بالمكاييل المزدوجة، أو مكاييل طبعا تطفيف الميزان كما يعبر القرآن الكريم، عدم العدالة. العدالة هو أني كل شخص يتخذ إمام أو أئمة يقتنع بهم، ثم يترك لغيره الحرية في اختيار من يراهم مناسبين لهذه الإمامة. طبعا الغرض من هذه الكلمة هو الوحدة الإسلامية، هو ترك الحرية للناس في التفكير في اختيار من يرونه مناسبا للدين، لأن الإمام هو الوسيط، الهداية الإلهية. فلذلك يحتاج الشخص إلى التعقل، إلى التفكير العلمي، إلى أن يصل إلى هذا الإمام. والحمد لله رب العالمين.